السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام بمدد طويلة، وقيل وقبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في 5 سنين، وقد نقل معهم في الحجارة وله من العمر 35 سنة، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة، وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة، وكان الذي وجد عنده الكنز دويك مولى بني مليح بن عمرو من خزاعة، فقطعت قريش يده، ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك. وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت، فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها، وكان بمكة رجل قبطي نجار فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما يهدى لها كل يوم، فتشرق على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون. فتتشرق على جدار الكعبة. معناه المشراك، ما تعرف المشراك؟ أنت وراك ما تعرف. في بعض المصح تشرق. إيه ما يحتاج، لكن ها؟ لا، هم يبحثون عن الشمس، المشراق الشمس، هم يبون الشمس في أول النهار، يسمونه مشراق. فتتشرق يعني يقصدون الشمس وقت إشراقها، وقت إشراقها. والناس اليوم يدورون الشمس وقت الطلوع وقبل الغروب لأجل الفيتامين، ها؟ كانوا يبحثون عنها من أجل الدفء، من أجل الدفء، يسمونه مشراق. والنسخ في بعض النسخ فتوشرف، يعني تطلع على الجدار وتنظر إليهم هذه الحية، وأحيانا تفغر فاها ويصدر منها صوت مخيف فلا أقرب منها أحد. نعم. فتتشرق على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا حزألت وكشت وفتت. كشت تشوف بعض القطط إذا مررت من بجوارها، ها؟ تكش، ها؟ صوت إيش؟ صوت جلدها إذا تفضل. آه، الكش معروف. ما تشوف القط لأنه كش، ولا هو بكل القطط كش. اللي عندها أولاد طبيعي هذا دفاعا عنهم. وش يسمونه اللي دائما يكش؟ القط. في بعض الجهات يسمونه عري، ما معنى عندنا حجازي ولا انت ما تسمونه عري؟ وين انت عايش انت؟ لا، والجلد ينضم بعضه إلى بعض في الشتاء كش الجلد. نعم. في مقابلة لواحد من مؤذني الحرم المكي ذكر أنه لما طلع المنارة في يوم من الأيام قبل المكبرات وجد فيه قطا عريا فكش عليه. هذا بالمقابلة طالع. ها؟ أظن عري متداولة في الغربية وبعض الجهات. نعم. وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت وكشت وفتحت فاها، فكانوا يهابونها، فبينا هي يوما تتشرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع، بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها، فقالت قريش إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانها قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ ابن عبد عمران ابن مخزوم فتناول من الحاشي عليه لا أبي إلا الأزهرية. وش اللي معك؟ طيب يقول جاء في بحواشي الأزهرية أبو وهب هذا خال والد النبي صلى الله عليه وسلم وكان شريفا. موجودة في الحاشي عندك. نعم. فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. قال ابن إسحاق هذا موجود في سيرة ابن إسحاق، والسيرة تجمع أنواع الأخبار من الصحيح والضعيف والمنكر والمقبول والمردود، لكن المعلق عندنا قال صحيح، يعني سند الصحيح معروف أنه ليس بمرفوع. وابن إسحاق إذا صح السند إليه وصرح بالتحديث يكون حديثه من قبيل الحسن. نعم. قال ابن إسحاق والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم. قال الوليد ولا للوليد؟ يعني ينتحلون هذا الكلام للوليد بن المغيرة، يعني ينسبون هذا الكلام للوليد. نعم. قال ثم إن قريشا تجزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسد بن عبد العزة بن قصي ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو الحطيم. ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه، فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدأكم في هدمها، فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول اللهم لم ترع

وقد كانت يكون لها كشيش، وأحيانا يكون لها وثاب. إذا قمنا إلى التأسيس شدت، تهيين البناء وقد تهابوا. تهيبنا البناء وقد تهابوا. فلما أن خشينا الزجر جاءت عقاب. الرجز عندنا الزجر. هي بعد الأزهرية فيها الزجر عندك. فلما أن خشينا الزجر جاءت الزجر. لا، هي كشيشها وصوتها الذي يصدر منها يزجرهم عن الزجر. هذا الرجس، هذا الرجس الذنب. إيه؟ ها؟ رجس. وانا عندي الرجس وجوده في بعض النسخ، لا يعني انه اولى من غيره، لكن على كل حال له وجه. نعم. فلما ان خشينا الرجز جاءت عقاب تلتئب لها، تلتئب لها انتصاب، لها انصباب. فضمتها إليها ثم خلت لنا البنيان ليس له حجاب. فقمنا ليس له حجاب يدفع عنه ويذود عنه، يعني مثل الحارس. نعم. فقمنا حاشدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب. غداةً نرفع التأسيس منه، وليس على مسوينا ثياب. ليس على مساوينا ثياب. مساوينا وين؟ ايش عندك؟ مسوينا. مسوينا. لا، مساوينا يعني سواتهم، يقصد العورات. بس المعروف ان الحمص مقصود بيان الجد والتشمير في البناء. ها؟ يقول المقصود بيان الجد والتشمير في البناء، ليس على المسوي. ومساوين جمع سوءة، جمع السوءة، ليس على عوراتهم ثياب. معروف أنهم يطوفون عورات. نعم. وليس على مساوينا ثياب. أعز به المليك بني لؤي، فليس لأصله منهم ذهاب. وقد حشدت هناك بنو عدي، ومرة قد تقدمها كلاب. فبز أمل. لا، فبوأنا المليك، فبوأنا المليك بذاك عزا، وعند الله يلتمس الثواب. نعم. قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسى القباط ثم كسيت بعد البرود. وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد 60، وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا ابن الزبير، فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأدخل فيها الحجر وجعل الحجاج لما أراد قتل ابن الزبير، كان أميرا على مكة وما والاها، مستقلاً بذلك عن عبد الملك وأبنائه، رميت الكعبة بالمنجنيق، تصدعت ووهت أركانها، فبناها ابن الزبير على قواعد إبراهيم، قد تمنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وتركه خشية الفتنة لأن قريشا حديث عهد بكفر، وعقولهم لا تحتمل أن تمتد البيت اليد إلى البيت ويهدم ويبنى ويزاد. المصلحة ترك المصلحة الراجحة، وإلا قريش قصرت بهم النفقة حتى أخرجوا الحجر الحطيم، لأن النفقة قصرت بهم. فلما جاء ابن الزبير حقق أمنية النبي عليه الصلاة والسلام، حققها. فاستشار الحجاج عبد الملك لما قتل ابن الزبير فأعادوها كما كانت على عهده عليه الصلاة والسلام، وجاء أكثر من واحد يشهد على عائشة أنها تذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمنى ذلك، فقال ليتنا تركناه وما تولى. فلما جاء المنصور أو الأمين أراد أن يعيدها على قواعد إبراهيم فاستشار الإمام مالك فنهاه عن ذلك، قال لا تكون ملعبها للملوك، هذا يهدم وهذا يبني، هذا يحقق ما مات عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بزعمه يحقق ما تمناه. المقصود أنها تركت، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهي على هذا الوضع، وتمنى أن لو كان، لكنه منعه من ذلك أن القوم حديث عهد بجاهلية بكفر، عقولهم لا تحتمل. فمن هذا يؤخذ أن الأمر وإن كان شرعيا إذا ترتب عليه مفسدة راجحة فإنه يترك على ما هو عليه. نعم. فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأدخل فيها الحجر، وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض كما سمع ذلك. قريش لما بنت الكعبة لم تجعل لها إلا باب واحد وهو مرتفع عن الأرض كما هو موجود الآن، لم يجعلوا لها بابا في وجهها وبابا في ظهرها يدخل من هذا ويخرج من هذا، ورفعوا الباب علشان ما يدخل الكعبة إلا من يريدون، لأنه كل ما استأذى أحد بيدخل قالوا تفضل، هم إلا منه طلع زدته دفعوه حتى يقع على الأرض إذا كانوا ما يريدون دخوله. فلما جاء ابن الزبير جعل لها بابين كما كانت في الأصل وملصقين بالأرض علشان الواحد يدخل ويطلع بالراحة. نعم. كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج، فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك، كما قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا هناد بن السري سري ابن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، وكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحزبهم على أهل الشام، فلما يريد أن يغر صدورهم على أهل الشام فيتعاطفوا معه ويقاتلونهم معه. نعم. فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وها منها قال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي فيها

ينقضه إلى ضد حاله ويأتي بعده من ينقضه إلى ضده، فيكون ما خشيه الإمام مالك رحمه الله من أن يكون ملعبة للملوك، ولكل من الوجهين وجه، أن يكون تعاد على قواعد إبراهيم له وجه قد تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، وكونها تبقى على ما مات عليه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا له وجه، لأن الله جل وعلا لا يقر نبيه إلا على ما هو أصلح، إلا على ما هو أصلح. ونظير ذلك المفاضلة بين التمتع والقران. التمتع تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر لولا أنه ساق الهدي لجعلها عمرة، يعني يجعل تمتع. ومن رجح القران قال ما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. نظير ما عندنا، نظير ما عندنا، بيت، بيت الله، يموت النبي عليه الصلاة والسلام على حال، هذا مرجح، هذا شك أنه مرجح، ويبقى الأركان على حالها التي طاف بها النبي عليه الصلاة والسلام ومسح بعضها وترك بعضها، هذا لا شك أنه مرجح. وكونه تمنى وذكر العلة والعلة ارتفعت، ولا يمنع أن يشرع الحكم لعلة فترتفع العلة ويبقى الحكم، ترتفع العلة ويبقى الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في عمرة القضاء وكفار قريش من جهة الحجر وقالوا ما قالوا من أنه يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا، ورمل عليه الصلاة والسلام ليغيظ الكفار ويخيب ظنونهم، فرمل ورمل أصحابه لهذه العلة، ويقول قريش أو الكفار يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، ولذلك مشى بين الركنين لأنهم ما يرونه. لما جاء في حجة الوداع ما فيه أحد يقول إن محمد وأصحابه قد وهنتهم الحمى، يعني العلة ارتفعت، ومع ذلك رمل عليه الصلاة والسلام واستوعب الشوط كاملا من الركن إلى الركن بالرمل، فهذا حكم شرع لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم، ولعل منه ما نحن فيه. نعم. كما قال مسلم حدثني محمد بن حاتم قال حدثني محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله ابن عبيد ابن عمير والوليد بن عطاء يحدثنا يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال عبد الله بن عبيد وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث بلى أنا سمعته منها. قال سمعتها تقول ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه،

كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. أخرجاه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. رواه البخاري. وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. الفدع زيغ بين القدم وعظم الساق. وهذا والله أعلم إنما يكون بعد من الغرائب أنه لو ما تولى أوباما رئاسة أمريكا كتب بعض من كتب أن معنى أوباما بالحبشية ذو السويقتين، ما أدري ما أصله هل هو صحيح ولا لا، ما عندنا أحد يجيد الحبشية، ما في؟ الحمد لله انتهى أو بينتهي قبل ما يصير شيء. لكن المؤلف رحمه الله يقرر أن هذا الحديث يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، مو في وقتنا، في وقتنا هذا اللي نحن فيه. نعم. وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وقوله تعالى: حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن جرير: يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك. يعني الإسلام اللغوي الذي هو الاستسلام، وليس الإسلام الذي مراد به مرتبة من مراتب الدين، لأنهما كانا مسلمين من الأصل، مع أنه إذا أمر بما هو موجود فإنما يراد به الدوام والثبات عليه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني اثبتوا على إيمانكم واستمروا عليه، يعني اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، يعني ثبتنا على الإسلام. سم. قال ابن جرير: يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك، لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك، ولا في العبادة غيرك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان الحصني القرشي قال: حدثنا معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم: واجعلنا مسلمين لك، قال: مخلصين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال: مخلصة. وقال أيضا: حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا المقدمي قال: حدثنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع. سعيد بن ابن عامر. عامر عامر عامر. ايش عندك انت؟ عامر، سعيد بن عامر. ابن سعيد بن عامر، نعم. حدثنا سعيد بن عامر عن سلام بن ابي مطيع في هذه الايه وجعلنا سلام عن سلام بن ابي مطيع في هذه الايه. قالوا كل ما ورد من هذا الاسم فهو بالتشديد، الا والد عبد الله بن سلام ووالد محمد شيخ البخاري، وهو مختلف فيه هل هو بالتشديد او التخفيف. لكن والد عبد الله بن سلام اليهودي اللي اسلم الصحابي الجليل، هذا متفق على انه بالتخفيف، والبقية كلهم بالتشديد. شيخ البخاري محمد بن سلام مختلف فيه، هل هو مشدد او مخفف؟ نعم. عن سلام بن ابي مطيع اظن الحافظ بن رجب الف فيه رساله شيخ البخاري. نعم. عن سلام بن ابي مطيع في هذه الايه وجعلنا مسلمين قال كانا مسلمين ولكنهما سالاه الثبات. وقال عكرمه ربنا واجعلنا مسلمين لك قال الله قد فعلت. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال الله قد فعلت. وقال السدي ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يعنيان العرب. قال ابن جرير والصواب أنه يعم العرب وغيرهم، لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل، وقد قال الله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قلت وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي، فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم، لأنهم فرد من أفراد المدعو له، فرد من الأفراد، وبقية الأم القبائل عموم، والتنصيص على بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص إذا كان الحكم موافقا، وإنما ينص على الخاص للعناية به والاهتمام بشأنه. قلت وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي، فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم. والسياق إنما هو في العرب، ولهذا قال بعده ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الآية. والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بعث فيهم كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود، لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وغير ذلك من الآية من الأدلة القاطعة، يعني على عموم رسالته، فهو رسول للعالمين وإلى الثقلين من الجن والإنس. ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة اسمها إيضاح الدلالة على عموم الرسالة، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام كما قال إلى الأبيض والأسود والأحمر، كما هو مستفيض ومقطوع به. نعم. وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا القدر مرغوب فيه شرعا، فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالم. وقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأرنا مات ابن آدم ولا الإنسان؟ الإنسان العبد. ها؟ الإنسان العبد ما جاء ابن آدم. إذا مات الإنسان في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. والمعنى واحد، لكن الدارج على الألسنة لأنه موجود في كتاب دارج بين يدي الناس ويحفظونه، ورياض الصالحين، صار الناس يحفظون إذا مات ابن آدم. إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه خصام غير عشري إلى آخر، عشر خصام تجري عليه، تدهن العشر الخصال. ها؟ دعوة الولد هذا اللي انت مفروغ من الثلاثة ذولي، اتركهن. العلم والعلم موجود، تعرفهم؟ هي موجودة بالبيتين المعروفة، وذاك حفظ النظم هو اللي يثبت. نعم. وأرنا مناسكنا، موجودة في سبل السلام، بغيت راجع. نعم. قال ابن جريج عن عطاء. جرير، جرير. ايش عندك ابن جريج؟ نعم. قال ابن جريج عن عطاء. وانت ايش عندك يا ابراهيم؟ جريج. جريج؟ جريج. عندك ابن جريج؟ قال ابن جرير عن عطاء. ها؟ عن ابن جريج. إيه، ما يمنع أن يكون أخرجه ابن جرير في تفسيره عن من طريق ابن جريج، فيصح هذا وذاك. نعم. وأرنا مناسكنا أخرجها لنا علمناها. وقال مجاهد: وأرنا مناسكنا مذابحنا. وروي عن عطاء أيضا وقتادة. يعني محل ذبح النسك، محل ذبح النسك، هو بذبح ذبحهم هم نسكهم. نعم. وروي عن عطاء أيضا وقتادة نحو ذلك. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد قال: قال إبراهيم: وأرنا مناسكنا. فأتاه جبرائيل فأتى به البيت فقال: ارفع القواعد. فرفع القواعد وأتم البنيان، ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا. قال: هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى المروة فقال: وهذا من شعائر الله. ثم انطلق به نحو منى. فلما من الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة فقال: كبر وارمه. فكبر ورماه. ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى. فلما حاذى به جبريل وإبراهيم جاز به جبريل وإبراهيم. فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له: كبر ورمه. فكبر ورماه. فذهب إبليس وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج شيئا فلم يستطع. فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام، فقال: هذا المشعر الحرام. فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات، قال: قد عرفت ما أريت، قد عرفت ما أريتك؟ قالها ثلاث مرار. قال: نعم. وروي عن أبي مجلز، عن أبي مجلز وقتادة نحو ذلك. وقال أبو داود: شو اسمه أبو مجلز؟ ما اسمه؟ وين ناصر؟ أبو عبد الله؟ أو مشى؟ أبو مجلز؟ نسيته. ها؟ نسيته. نسيته؟ هو لازم يصير عندك التقريب. مو بلاحق بن حميد؟ ها؟ يشفى. نعم. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال: إن إبراهيم لما عاصم ولا العاصم؟ عن أبي عاصم. وأنت عندك العاصم، وش فائدة أل هذه؟ ومعرفة علم لمح الأصل وهو الصفة وهي العصمة، كما يقال حسن والحسن، حسن والحسن. نعم. عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال: إن إبراهيم لما أري أبي الطفيل مثل أبو الطفيل وأبو طفيل واحد، لكن يلمح بها الأصل وهو الطفولة، هنا العصمة، وفي ذلك الحسن الحسن، ها، والعباس وعباس وهكذا. نعم. قال: إن إبراهيم لما أري أوامر المناسك عرض له الشيطان عند المسعى، فسابقه إبراهيم، ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى، فقال: مناخ الناس هذا. فلما انتهى إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به إلى جمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به إلى جمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، فأتى به جمعا فقال: هذا المشعر. ثم أتى به، يعني مزدلفة، جمع تطلق على المزدلفة. نعم. ترتيب العكسي سحب بعد مزدلفة عرفة، ها؟ نعم. ثم أتى به عرفة فقال: هذه عرفة. فقال له جبريل: أعرفت؟ قف على هذا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.